سموا الله، اذكروا الله، اكبروه. انما جلسنا هذا المجلس لنكبر الله فيه ونتقرب اليه بكلامه وهداه. تعالى الهنا العظيم وتبارك اسمه الحكيم، لا اله الا هو في الاولى والاخره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا الدرس الدرس السابع، وفي ميقات السماء قديش؟ 14 جماد الثاني. احنا دخلنا 15. 15 قلنا اذا غابت الشمس فدخل اليوم الثاني، فنحن في 15. واضح اخواننا؟ الناس تظن انه اليوم بيخلص بنص الليل، لا، هو انتهى يومنا كما قلنا في مغيب شمس اليوم الذي نحن فيه. وكما مررنا وتمسكنا تشددا على الميقات الصحيح اللي هو اللي بيسميه العامة الهجري، لا هو الصحيح ان يسمى، لانه الهجرة حدث، انما الميقات قمرا. واضح؟ فمن الان اخوانا ما تقولوا التوقيت العربي والتوقيت الفرنجي، مش هيك بتسمي العامة؟ العامة بتقول توقيت عربي، توقيت فرنجي. فبالتالي الشيطان لما علمهم هذه الاسماء سهل عليهم معصية الله. هو الشيطان يعلم اذا قال لهم ان هذا المشروب خمر ينفرون، فشو قال لهم؟ انه هذه مشروبات روحية. واذا قال لهم انه هذا ربا ولا يزالون يتلون الكتاب عن حرمة الربا سينفرون، شيخ، فقال له ماذا فائدة، شيخ. فكذلك حتى ييسر عليهم معصية الله في الميقات سمى لهم توقيت عربي وتوقيت فرنجي. يعني مثلا زي الازياء، في زي عربي وزي فرنجي، فيلبس، المهم تنسته والمهم توكل. لا، هذا ما كان عند نبينا. فحتى يسمى الشيء باسمه، حتى يسمى الشيء باسمه زي ما قال عليه الصلاة والسلام، اول ما يكفأ الاسلام كما يكفأ الخمر كفي الاناء. اول يعني ما ينقلب الاسلام رأسا على عقب كما يكفأ الخمر. قالوا كيف يا رسول الله وقد بين الله ما فيها من حرامها؟ قال يسمونها بغير اسمها فيستحلون. فاول شيء بيعمله الشيطان بغير الاسم، ثم العزيز ربنا، العزة صنم، شيك يا اخواننا، فهو بقرب الله ربنا، اللات صنم، فهو بغير الاسم ثم يعبدهم لما يشاء من الاسماء، ان هي الا اسماء. فحتى يسمى الشيء باسمه، ما منقول ان هذا ميقات فرنجي وميقات عربي، منقول الميقات الصحيح هذا ميقات الله ورسوله وميقات المسلمين، ثاني ميقات الكافرين والمشركين. هل الانسان بيقول لك عم وين اروح اذا هذا ميقات كافرين وهذا ميقات مسلمين؟ بالتالي ما في مجال للاختيار، ولا في مجال؟ اما اذا قلت له عربي وفرنجي يفكر ازياء ونعال ينتعل ما يشاء، شيء. انما اذا علم ان هذا ميقات مسلم وهذا ميقات كافر بطل في اختيار. فبالتالي سموا الاشياء باسمها، الميقات ميقات واحد، ميقات الله ورسوله اللي هو القمر، ميقات الشمس هذا ميقات الكافرين والمشركين والجاهلين قبل ان تنزل كتب السماء. واضح؟ اياكم ان تتخطفوا فيها، لا اعياد ميلاد ولا ما يحزنون شمس بقول لك ما هو ابدا. متى يا اخواننا نضطر الى عبادة التفريق؟ ممكن تضطر بيخلوك تجعل لله ولدا، بتضطر؟ لا اضطر. واضح اخواننا؟ ولا نضطر الى ميقات غير ميقات الله. واضح؟ امحوا من قلبكم كل ميقات سوى ميقات الله ورسوله. ألم يقل الله عن الميقات قال عنه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، ثم قال ذلك الدين، فأي ميقات خلاف هذا فهو دين، دين وليس من دين الله. الميقات من دين الله، فإذا خالفت فيه فقد خالفت الدين، واضح؟ اوعى توقف ما تقرأ. وعلى لسان العامة بيقولوا التقويم الهجري، وهذا خطأ، هو التقويم ما إله، هو الميقات، الميقات الهجري أو القمري، واضح؟ أكبره. الآن وصلنا، احنا كنا عند أقام الصلاة، انتهينا من الإقامة وصلنا عند الصلاة وشرحنا هيئة الصلاة، ها؟ على ما وصلنا عن مين؟ على أنه مذهب رسول الله، على أنه مذهب احنا بنصلي محمد مذهب أم دين؟ انتهينا. فنصلي على ما صلى عليه أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر على أنه مذهب محمد، فبالتالي ألا ترضون أن تكونوا على ما كان عليه أبو بكر وعمر؟ أميون نتبع النبي الصالح، واضح عليه الصلاة والسلام. فبينا الهيئة كيف كانت سجدته وكيف كان قيامه وكيف كان ركوعه وكيف كان تسليمه وكيف كان بين السجدتين وكيف كان يتلو وكيف وكيف، تذكر يا أخواننا؟ لا نمر على سريع منها في الوضوء والصلاة عاجلا، احنا سنفصل في الصلاة ان شاء الله كل ما مررنا عليه، انما لا تكون صلاة حتى يسبقها وضوء. فقال عليه الصلاة والسلام ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث ما لم يتوضأ، ثم قال ان الله لا يقبل صلاة بغير وضوء ولا صدقة من غلول، يعني ما بياخد صدقة من حرام، واحد سارق سرقة وجاي يتصدق لا يقبلها، ولا يقبل صلاة بغير طهور ووضوء. الوضوء بدنا نمر عليه اخواننا تصحيحا، لانه كثير من المسلمين يتخفف، فلاحظ انظروا لاخوانكم بيصلوا هنا، لاحظ صلاة واحدة، الثلاث الذين اراهم ولا واحد يضع يده كاخي، واحد هون والثاني لتحت شوي والثالث بين رجليه، من وين بيجيبوا هذا الكلام؟ لو كانوا يتبعون نبيا واحدا يا اخواننا لكلهم وضع، مش هم على قبلة واحدة؟ طب ليش اختلفت ايديهم؟ لاحظ. طيب الوضوء يا اخواننا كما قلنا هو شرط من شروط الصلاة. اللي بدنا نصحح فيه انه كثير من المسلمين يخالف شرط النبي في الوضوء. شرط النبي في الوضوء شرطه في كل شيء، قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء حتى لما تذبح، فبالتالي كتب الاحسان على الوضوء، وكتب الاحسان على الصلاة، وكتب الاحسان على قراءة القرآن، على كل شيء يرجى به وجهه. فالاحسان في الصلاة في الوضوء ان شو قال؟ هو كان واضح شو قال؟ اسباغ الوضوء على المكاره، واسباغ الوضوء قال في رواية على السبرات. شو السبرات؟ سبرة يعني دخل، يقولوا سبر غوره، السبرات اللي هي المداخل هون وورا، واسباغ الوضوء على المكاره. شو هي المكاره يا اخواننا؟ افيدك، المكاره لكل رجل مكروها، فانت تكره شيئا في وضوءك تبدا منه غيرك ما بدا منه، فالمكاره حسب مين؟ من يتوضا، ولكنهم يشتركون في شيء في المكاره. انما يعني لاحظ الشاب الان اللي يضع على راسه المتاحيط والمعاجين مكاره وين؟ شعره، شيء، واللي سبل شعراته وكاوي شعراته وين بتكون مكاره؟ بدك تصيبها فيجب ان تصبغها. هلا في ناس لابس قميص وقد كواه يعني ضبط، واذا بده يرفع على الاخر بالطعن، هذه مكروها. الان شو تسوي للاخ؟ هذه مكروهتك انت، مشي الى المرافق سنين. قال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. في ناس بيغسلها ولا يمس عقبيه اللي هم تسموهم الكعبين، خطأ. احنا الناس بتأشر على العقب اللي هو بسموه الكعب، هو العقب، الكعب يا اخواننا اللي هو ساقك في نهايته، في على يمينه كعب وعلى يساره كعب. كعب في العربية اللي هو ظهر، شايف بيقول الله وكواعب اترابا المرأة الكاعب، والكعبة لانها على ظاهر الارض، واضح اخواننا البارز. فالكعبين مش في كل رجل كعبان، في كل رجل في كعبين، انا من اليمين وشمال، انما اللي تحت هذا عقب على اعقابكم، يعني اخر شيء منها تحت، هاي واضح اخواننا. فاشترط الله ان نغسل ارجلنا الى الكعبين وايدينا الى المرافق. هلا لما قال الى المرافق، لسان العرب بإذن ان تصله ولا تمسه، لما نقول الى المرافق اللسان يأذن ان تصل المرفق فلا تغسله، ولكن اللسان وحده لا يكفي. هو القرآن نزل يعني وجده الناس على حائط ولا جاءهم مع نبي؟ فنقرأ القرآن كما فعله النبي، فلما النبي اول الغسلة لا شو سوى؟ جاوز المرفق، فلازم نغسل زيه لو ايه؟ لفوق. بعدين اخوانا انا يعني استغرب، جاني سؤال عن الدرس الفائت، بيقول احد الناس، انا لا اعرف هل هو يعني جهل السؤال ولا اراد ان لا اعلم، قال انه الشيخ صلاح قال للناس اذا كنتم تصلون فضعوا شمائلكم على ايمانكم في الصلاة. يعني افترض انه كلنا، افترض انه كلنا، فلما سأل؟ فيعني احنا يا اخواننا اياكم والكذب، اياكم والافتراء، اياكم والخيانة، يعني الله لا يقبل ان يكذب على عاهر. شو بتعرف يعني؟ يعني امرأة عاهر زنت مرة، ما تقول مرتين، اياك هي زانية بس مرة، هو تقول مرتين شيء ما تزيد. رجل سارق سرق درهما، ما تقول سرق درهما، درهم هو سارق، اصدق في السارق، واضح اخوان؟ فاحنا لا سرقنا ولا كذا. فبالتالي اخواننا اياكم ما احد يسمع نخيف يكذب، لانه احنا نعلم ان الله كتب على نفسه ان يخزي المفترين في الدنيا، عذاب الاخره شيء. قال ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم، شوف، وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. المفتري لازم يذل في الدنيا، فلا تفتروا على مؤمن، واضح؟ طيب انا لا يضرني والله، بس انا اخشى انه يضر نفسه ويضر المسلمين، يعني لا يضرك الا ما كتب الله. انما فقلنا في الوضوء يا اخواننا الاصل ان تسبل. اسمعوا ما اجمل كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، قال الا ادلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا. شوف ما اجمل كلامه، طلع هذا السؤال تشويخي، مش بيجلس بيقولهم يلا سجلوا بدي اعلمكم الحديث، بيقول الا ادلكم على الانسان بطبعه مستملك مستحوذ، بحب ان يحصل، فلما تقول له الا ادلك على خير شو بيقول لك؟ بلى. اما لو اجلست قلت له يلا اجلس فتعلم ما عليك امام الله، تقول له الا ادلك ما لك عند الله، بيقول لك قل لي ما لي عند الله. فقال عليه الصلاة والسلام الا ادلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا، قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. سيبه لكلامه للرباط. ثم ليش بدأ اسباغ الوضوء؟ لانه هو مؤهل الى الصلاة. بعد اسباغ الوضوء كثرة الخطى الى المساجد، وصلى المسجد، نصلي ونفر ولا انتظار الصلاة بعد الصلاة؟ زي ما قال عليه الصلاة والسلام لا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة ما لم يحدث. تعرف يعني يحدث؟ يعني يبقى الوضوء، واضح اخواننا؟ فشوف معظمها، هل انت جيت صليت فصليت المغرب قلت بدي امكث الى العشاء وتلوت. انت الان لست جالسا، انت مصل عند الله، يكتبها الله صلاة، ولا علمك هي احسن صلاتك. تعرف ليه؟ لانه صلاتك العادية كتبها كما فعلتها، صلاتك كتبها كما يريد، لانه انت ما صليت حقيقة فكتبها صلاة، انما اللي اديتها انت قد لا تكون صلاة لانك لم تحسن فيها. واضح اخوانا؟ فانتظار الصلاة بعد الصلاة. فاسباغ الوضوء شو يعني سبغة يا اخوانا؟ شو يعني سبغة؟ لا، احنا كيف نستدل بالعربي؟ شو قال الله في سورة لقمان؟ اي استدلال من القرآن؟ قال الم تروا ان الله سخر لكم ما، ثم قال واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وفي قراءة وسخر عليكم واسبغ عليكم نعمه، وفي قراءة واسبغ عليكم نعمة ظاهرة. فالسبغ سابغات، زي ما قال داود ان يعمل سابغات، يعني من فوق لتحت سبغها. فبالتالي لما اسبغ انا الوضوء بنفع الطرطشة ولا يجب ان يكون سابغا كما سبغ نعمته علينا. واضح اخوانا؟ ثم يجوز من وضوء نبينا عليه الصلاة والسلام ان تمسح تغسل مرة، ويجوز مرتان، ويجوز ثلاث، يعني لك ان تتوضأ مرة مرة، يعني تغسل يديك، ها هذه لسه مش ما بدنا، ثم يعني تتمضمض وتستنشق وتستنثر باليمين، بتستنشق وتستنثر باليسرى، ايش هو كل فعل النبي وجوبا، كل فعل دعك من وجوبا ومندوبا وكذا، احنا فيه ان النبي بتوضى، شو المطلوب نسوي؟ ان نحاكيه ولا ان نخالفه؟ فاللي قالوا هذه سنة وهذا مندوب وهذا واجب افسدوا الدين. احنا الا نبي يتوضا فنتوضا مثله. واضح؟ فنتوضا يا اخواننا. ثم يغسل وجهه. هل اذا غسلت وجهك لك ان تغسل مرة ولك مرتان وثلاثا؟ النبي عليه الصلاة والسلام غسل مرة كل وضوئه، يعني سواء يديه او رجليه او وجهه، كله شو كان يغسل مرة، وغسل مرتان وغسل ثلاثا. فأيها فعلت فقد اصبت مين؟ انت مش الان على مذهب، انت على دين محمد عليه الصلاة والسلام. واضح؟ يعني اللي غسل ثلاثا على اعتبار انه يتابع المذهب الفلاني، فغسلت انت واحدة على اعتبار انك تتابع نبي الله، فانت عند الله خير من ابي الثلاث. فهمتوا؟ ولو ادعى هذا انه اصلا هو المذهب تابع للنبي، فلما جعلت واسطة بينك وبين النبي؟ واضح اخواننا؟ توضى النبي، احنا منعرفش نتوضى الا انت واحد، يعني يكون توضأ باسمي وكالة عن النبي. ليه؟ واضح اخواننا؟ طيب، وضوء كما علمنا، فاغسلوا الى الاعقاب وزيدوا، النبي عليه الصلاة والسلام زيدوا يعني كثروا، يعني وصلت هون زيد لفوق، وصلت ساقك لرجليك اوصل ساقك. النبي قال انه يعرف امته يوم القيامة انهم غر محجلون. شو الغر؟ هي هذه سمات في الخيل، الخيل الحسنة المسومة بيكون منها ايه؟ غر اللي هون فيه لها بياض، ها؟ ومحجلة بيكون على ساقها وعلى ايديها، على ساقها ويدها شو بيكون؟ بياض. فيعرفنا منهم ليه؟ من الوضوء يا اخوان. فزيد ما استطعت حتى ترى يوم القيامة من النور، هذا كله شو بيكون نور. هلا بدنا نتكلم في الوضوء، ما اسم الوضوء؟ ايش اسمه وضوء؟ هو العرب سمى في وضوء ولا النبي سمى وضوء؟ ها؟ هو يعني مين علم النبي هذا الكلام؟ هو يتفكر ان النبي تعلمها من الجاهلية الاولى، بل تعلم الدين وحيا. واضح؟ فالوضوء يا اخوانا من ايش؟ شو جذره؟ وضع، من وضع، وقولوا وضيء، شو يعني وضيء؟ ولكن ضوء ضوأ ووضع زي ما قلت لك اللسان اذا اجتمعت الجذور والاحرف بكون مردها قريب. فوضيء هو ليس وضيئا الا من الضوء. واضح؟ فهذا شوف ما طلع كيف الله يراقبنا بدينه حتى ما سماه غسلا لسه. ها؟ الغسل فعل انما هو في البشير قال فاغسلوا، انما هذا المتحصل الاخير شو هو؟ الوضوء. من ايش؟ بالتالي هو شو بيقول لك؟ انت الان انت بدك تصير وضيء، فكيف انت ولله المثل الاعلى بتقول لابنك بدنا نروح عشان نتعلم، وبدك تاكل عشان تصير قوي وعشان تكبر، مش هيك انت تغري ابنك؟ كذلك تبارك اسمه ولله المثل الاعلى، شو بقولنا؟ الان ستغتسل حتى تضيء وبتصير وضيء وبتصير قريب، واضح؟ حتى تسهل عليك كلفة الدين. انت هذه تكاليف، انا بدي اقوم اتوضا واغتسل باردا وفي ليل وفي مش هيك؟ فماذا سماه الله؟ هذا وضاء. واضح اخوانا؟ يعني جعل الكلفة تبارك اسمه الرحيم، شو جعله؟ جعل الكلفة رغبة فسماها وضاء. واضح اخوانا؟ وهذا زي ما قلت لك وضاء وضواء كلها على مرد واحد. فلاحظ ان النبي قال الصلاة نور. الصلاة ايه؟ نور. هلا الوضوء من الوضاءة والضوء، والصلاة نور. أنو الأصل وأنو التابع أخوانا؟ اسمع، أنا لما أسأل بسأل فقط حتى تتأهبوا، مش عشان الجو. اصبروا. أنو القبل، النور أم الوضوء؟ اسمع عشان. لما أسأل فقط أنت انتبه. يعني الله قال في سورة يونس هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. أنو الأصل، الشمس ولا القمر؟ فبالتالي الضياء الاصل والقمر نور. ماخذ نوره من وين؟ يعني مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، لان النور لا يتحصل حتى تضيء. انت اضيء بنور البيت. واضح؟ اضيء بنور، انما الاصل الوضوء فينتج عنه ايه؟ النور. واضح اخواننا؟ طيب، فإذا فأصل الصلاة إيش إخواننا؟ عشان إيه؟ أنت والصلاة نور، والصلاة نور، فكيف سيقبل الله النور وأنت لسه مش ضاوي؟ فأول شيء تشعل لنا الوضوء تبعك حتى نعطيك النور. الصلاة إيه؟ نور، والنور متحصل بعد الضوء، والوضوء والضوء واحد. فأول شيء نشعل هذا الوضوء فينتج عنه ايه؟ نور. فبالتالي معقول تماما ان الله لم يقبل الصلاة النور حتى تضيء. كيف دانا اضيء؟ اللي هو من الوضوء. واضح اخواننا؟ فقال تبارك اسمه العظيم في سورة النور الله نور السماوات والارض، يعني كل نور السماوات من مين؟ فهذا النور حادث ناتج من امر الله. واضح اخواننا؟ الله نور السماء. من وين اجى النور هذا كله؟ هو اشرقت الارض بنور ربها. طيب هلا لما قال الله نور السماوات والارض مثل نوري كمشكات، في يوم ان شاء الله نشرح هذه الايه، ولكن الايه وراها بالضبط شو قال؟ في بيوت اذن الله. طيب شو يعني النور في بيوت؟ فالمشكات التي ضربها مثلا مثلها في الواقع في بيوت اذن الله ان ترفع. فكل نور الله محصول محصود من وين؟ في بيوته اللي هي المساجد. شو بيصير في المساجد؟ الصلاة، والصلاة نور. واضح اخواننا؟ فلما قال الله نور السماوات والارض مثل نوري كمشكاة فيها مصباح، فهذه المشكاة كأنه هو بيت الله، وما فيها من المصباح ما يتلى من النور اللي هو القرآن، وما يفعل من الصلاة وهي النور. فهذا هو النور الذي ضربه الله مثلا في الارض. واضح؟ طيب هلا فهمنا شرط النبي عليه الصلاة والسلام ان نسبغ الوضوء وان نحسن في كل شيء، وان الصلاة نور. الان عند الصلاة نحن بدي اذكر حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام، حديث عظيم حقيقة مبارك. اسمعوه وعوه، اسمعوه ايه، اسمعوا منيح. هذا خير من كثير مما يعلم الناس من الأساطير ومن الدواوين التي لا أصل لها. للأسف احنا وعينا وكبرنا وشبنا وجل ديننا مرويات لا أصل لها. يروون أوصص عن فلان وعن فلان وعن فلان وتركوا كلام الله وكلام رسوله. هل يفتح الفضائيات بيجي الشيخ فلان والشيخ فلان بيصير يلوينا قصص قصص قصص عن مثلهم. قال عليه الصلاة والسلام إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. يعني علامة هلاك بني إسرائيل إنه كان يروى قصص ليست من كلام الله ولا من كلام موسى نبيهم. هلا احنا بنعمل زيهم. أول ما تقعد بده يذكر لك بحكي لك قصة في الدين عن الشيخ أبو فلان وعن الزاهد أبو فلان ويدعون الله ورسوله. بالتالي كما صار في بني إسرائيل يصير في الآخرين. طيب الحديث هذا شوفوا ما أجمله. بيقول عليه الصلاة والسلام رأيت رب الليلة في أحسن صورة. هذا حديث صحيح. احنا هنا اخواننا لا نروي الا ما اسند الى رسول الله وتبينا منه. واضح؟ النبي قال عليه الصلاة والسلام رأيت ربي الليلة في احسن صورة. واضح لما قال الليلة الظاهر انه رؤيا منام. فقال الله يا احمد. شو قال له؟ فيما يختصم الملأ الأعلى؟ هلا هذا الحديث افهموه يا اخواننا. ليش؟ فيه معلم ومعلم. مين المعلم؟ الله نفسه. هون الله ما أرسل جبريل. هون هو سيعلم النبي كفاحا. يعني مباشر. واضح يا اخواننا؟ فشوفوا يعني هذا الحديث لازم نحفظه على ألسنتنا وفي قلوبنا. لأن المعلم فيه مباشرة مين؟ هو تبارك اسمه العظيم. ويعلم نبينا المعلم المعلم. واضح؟ فقال يا أحمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقال عليه الصلاة والسلام ربي أعلم. شو قال أحمد؟ لا. فقال عليه الصلاة والسلام فوضع ربي يده على كتفي او على صدري حتى وجدت برد انامله ليس كمثله شيء. الحديث صحيح ولكن ليس كمثل الله شيء. واضح؟ صدق نبينا ولكن ليس كمثل الله شيء. هذا معلوم واضح. انما فلما وضع يده على صدره قال النبي فتجلى لي ما بين السماء والأرض فعلمت ما بين السماء والأرض. يعني كأن الله بيده فتح العلم على رسول الله. ثم لما فتح عليه العلم قال له الآن يا أحمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ يلا هلأ يعني بعد ما علمتك هلأ. فقال عليه الصلاة والسلام في الكفارات والدرجات. مين علمه؟ سيده الذي في السماء تبارك اسمه. شايفين مين ربنا اللي بيعلمنا هيك يا اخواننا؟ مين بطعمينا؟ مين بلبسنا؟ الاصل هو يعلمنا. والاصل اذا جهلنا شيئا ان نستعلم الله. احنا اول ما نسأل او نسأل ندع الله وندع كتابه ونبيه. الاصل اول ما تسأل ان تنيب الى الله. طيب فقال في الدرجات والكفارات. اسمع ما اجمله. قال فما الدرجات؟ هلا مين اللي علمه اصلا؟ الجواب اللي جاي مين؟ طب ليه الله بيسألوا هذا السؤال اخواننا؟ ليه؟ مين يتعلم؟ انتو. فلما قال فما الدرجات يعني بدي اعلمك يا احمد ويتعلم امتك من وراك. فانتو المقصودين يا اخواننا. انا وان الله نفسه تبارك اسمه العظيم يعلم هذا النبي الكريم إلك يا أخي وإلي وإلك. صدقني باسمك واسم أبيك أنت المقصود. هلا صلي عليه مرة يبلغه سلامك باسمك مش بالكم. بقولوا له واحد في الأقصى صلى عليه فلان ابن فلان ابن فلان فيصلي عليك الله عشرا. صلوا على النبي. وأن إذا النبي صلى علينا شو بيعطينا الله؟ سكينة. إن صلاتك سكن لهم. صلاة النبي لنا سكن، طب صلاة الله لنا ما لا تعلمون. وبعدين عشرا، اللهم ملأ هذا البيت، صل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. احنا لولا كما كنا صبره، ولا احنا هون لولا النبي صبر وقاتل وجهد وجاهد احنا هون. يا اخوانا في مسلمين الان على القهاوي مظبوط، متشردوا انفسهم، انعم الله علينا ولا لا اخوانا؟ فتح لنا اوسط البيت اخوانا، والله لو شئتم اجلسكم في الصدر انتم واخوانكم، انما انتم في البيت، وكل المؤمنون بخير ان شاء الله. طيب قال فما الدرجات؟ قال اسمع في الدرجات. قال افشاء السلام واطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام، هاي الدرجات التي يرفع الله بها. ايه؟ تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف كما يفعل المسلمون اليوم، ولا في منه هذا الكلام. هل المسلم في، انت عمركم شفتوا مسلم ماشي في الشارع بيسلم على من عرفت ومن لم تعرف؟ هو يرى اخاه الشيخ من الجماعة الاخرى فلا يسلم عليه، فاذا رأى جار النصراني ينشق شدقه عشان يريه سماحة الاسلام، ثم يرى اخاه المسلم من وراء النصراني فيجهم. والله الذي لا اله غيره القدوس، حدثني اخ ثقة قال صليت الفجر في هذا البيت المقدس، قال فمكثت اسبح فرأيت رجلا يعني من الفرق الاسلامية من الفرق المتفرقة ها، فيسبح بخشوع ويذكر بخشوع. قال فالتفت الذاكر الخاشع فرآني، ما هو هذا الاخ القائل من فرقة غير فرقة المسبح، قال فرآني فداء دار وجهه بسرعة الريح بين يدي الله تتدابر، هو كهرباء يا اخي انت ترفع وجهك عن لاحظت. فبالتالي الدرجات، اقرأوا السلام، اوعوا يا اخوانا تتعلموا العلم فلا تفعلوه، سلموا. واحنا يدخل علينا الرجل فبيقول السلام عليكم بملء فمه من كله يعني تخرج، بينما شو قال الله؟ اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او هذا اقل الادنى، ثم عظموا الله. اتعلمون اسم من سلم عليه فلم يرد؟ اسمعوا حتى تعلموا، اذا سلم رجل على رجل فرد المسلم عليه على المسلم سلمت عليهما الملائكة، فاذا سلم الرجل فلم يرد عليه من سلم عليه، لاحظ يعني اذا ما رد كبرا، انما ما سمع لا اسمع عليه، اذا ما رد كبرا او غلا او كذا اسمع، لعنته الملائكة. شفتوا هالاسم يا اخوان؟ مش مكتب الله سيئة، في ملائكة وكلها الله لا ترد لعناتها، لانه اصلا هي مأمورة من امرها لا ترد. واضح اخوانا؟ هذه لمن سلم عليه اخوه فما رد على اخيه فتلعنه الملائكة. فاحنا يا اخوانا لا نسلم، سلم على من عرف. صعب يا اخوانا، صعب اننا الان لان اولاد ذوات، احنا هذا العيلة ابو فلان وهذا عيلة ابو فلان وهذا اسأل من ابو فلان، هذا الكبر يا اخوانا الذي يحرم الجنة. سلم على من عرفت ومن لم تعرف، ما تنتظر ان يسلم عليك، سلم عليه ولو كانت صعبة يا اخوانا، سلم على من عرفت. هذا اول الاسلام، طيب الكلام، وكلمة السر في الكتاب كله السلام. واضح؟ تحيتهم يوم يلقونه سلام، اخر دعواهم ان الحمد لله، انما شو بيننا وبين الملك العظيم؟ السلام. نختم الصلاة فنقول انت السلام. واضح؟ بعدين بيجير وانا على اخو مش قادر يسلم عليه، لا، هذا الكلام متروك باطل، سلموا اكبر الله. فقلنا الدرجات، حفظت الدرجات عن احمد. مين احمد؟ هون احمد كان معلم، مين كان المعلم هون؟ اجمل من هيك حديث، المعلم فيه محمد الله، والمعلم فيه مين؟ احمد، والتلاميذ احنا. بناخذ هلا. طيب الدرجات كلها، تقرأ السلام إفشاء السلام وطعام الطعام وصلاة بالليل والناس نيام. طيب فقال الله فما الكفارات؟ طيب واضح انه بعلمه كالتلميذ يعني سمع. فما الكفارات؟ قال إسباغ الوضوء في السبرات اللي قلت لكم اياها يعني على المكاره، وكثرة الخطى الى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فقال الله للنبي كأنه هلا بده يكرمه، قال قل. قال ما اقول؟ تحبوا تعلموا؟ قال قل. قال ما اقول؟ هذا احمد بيقول، ومين اللي بيعلمه؟ السيد الكبير تبارك اسمه. عظموا يا اخواننا، احنا تعودنا ان يعظم بعضنا بعضا وان نعظم اشياخنا ورؤساء احزابنا وندع الله، واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. هيك الان احنا نفعل مثل هذا الفعل. طيب قال قل. قال ما اقول؟ قل اللهم اذا اردت بقوم فتنة ها وانا فيه فاقبضني اليك غير مفتون. هذا الخير كله انه ان تقبض الى الله ولم تفتن في دينك. اللهم ان اردت بقوم فتنة ونحن فيهم فاقبضنا اليك غير مفتونين. واضح؟ امين. هذا الحديث احنا ذكرناه من علو شأنه وكرامته على نبينا وعلى ربنا. طيب ندخل في الصلاة. احنا وقفنا عند كلمة الصلاة، شو اصل الصلاة؟ وقلنا انه اصل الصلاة في الشائع في الكتب انها الدعاء، ولها دليل حسن انها الدعاء، ولكن جذوها يأذن بالتوسعة. يعني ليه بالتوسع؟ لأن الله ذكر الدعاء وذكر الصلاة، والنبي ذكر الدعاء وذكر الصلاة. زي ما قلت لكم في ريب وفي شك، فليس الريب الشك ولا الشك الريب ولا الظن الشك ولا الريب، هذا شيء وهذا شيء، ولكن كله انت بتظن انه واحد. فالدعاء والصلاة مثلا يشتبهان متشابهان ها، ولكن الصلاة شيء والدعاء شيء. الدعاء من الصلاة واضح، انما اصل الصلاة ايه جذوها؟ صلوة. ها الصلة من وصلة، زي هبة. شو اصل الهبة؟ وهبة شيء. فاصل الصلة من وصلة، بينما الصلاة من صلوة. طيب ما هو الصلوة؟ هات نشوفها. اكبر الله، هذه مهمة جدا، تعرفوا ما هي الصلاة الان؟ هي تكاد يعني كما قال عليه الصلاة والسلام ان الصلاة عمود الدين، قال رأس الامر وذروة سنامه الجهاد وعموده الصلاة. هذا مين بيتكلم؟ النبي. وعمود الشيء ما يقوم به الشيء، فاذا ازلته انهدم الشيء. طيب بالتالي من ترك الصلاة فلا دين له. يعني اميرنا الصالح عمر هكذا فهمها لما طعن فاستشهد رحمه الله. استغفروا لأمير المؤمنين عمر، عمر كان رجلا صالحا حمل الأمانة عن نبينا فجزاه الله خيرا، وحارب البدعة، وكان بابا بيننا وبين الفتنة رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله. فعمر عندما طعن رضي الله عنه فكان في سكرات الموت، يعني بغيب من الطعن، ومش قادرين يعني يفيقوه، يعني كل ما يصحوا يغيب. فقال واحد من الصحابة انا اعرف كيف يفيق. فقال هذا الصحابي وقف فقال الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله حي على الصلاة فافر. شوف كيف يعني باطن عمر بن الخطاب، هو غائب ها وقيمة الصلاة افاق. فقال اسمع نعم يعني بده يجيب الصلاة. لا حظ في الاسلام لمن لا صلاة له. بالتالي اللي بده يتكلم ويتراخى ويقول لك الصلاة تاركها يعني لا، حديث النبي الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها يدبر حاله. هو النبي مش عارف يتكلم بالعربي، فمن ترك الصلاة فقد كفر، انتهى. هو يروح يدبر حاله. لا، انما نقعد احنا نجيب له بعد اذن النبي حل انه لا انت تارك اللي بالصلاة ولكن قلبك ابيض ما شاء الله عليه. لا، تارك الصلاة كفارة. قال عليه الصلاة والسلام، واضح، انتهي. طيب الان الصلاة يا اخوانا، الصلاة من صلى. وما هي الصلاة؟ هذه مهمة جدا. اصل الصلاة في العربية هو اوسط الظهر. هون شوف انا ماشي لك على اوسط ظهري وراي، اوسط الظهر هذا يسمى صلاة، صاد لام الف. ها، هذه المنطقة شو بسموها؟ صلاة. طب شو الصلاة؟ هلا منهم من ظن انه الصلاة ما هو العرقان اللي بينزلوا منها على الفخذين بيتحركوا في الصلاة، او هذه المنطقة بالذات هي اللي بسميها النبي ما لم يقم صلبه، فهي مركزية في الصلاة. ماشي، ولكن ليش صلاة؟ انتبه. هلا العرب كانت اذا استبقت الخيل، ها، تسمي الخيل السابق الاول يسمونه المجلي، والثاني الذي على اثره فرأسه، استمع، فرأسه في صلى الاول، يعني في هم يسمون الصلوين اللي هم العرقين اللي عند فخذ الخيل، فالثاني اللي رأسه عند صلى الخيل السابق الاول يسمى المصلي. الاول المجلي، الثاني المصلي، الثالث المسلي. مش ما بدنا يعني، انما بدنا الثاني ايش اسمه؟ المصلي. هو قيل عنه مصلي لانه رأسه وين اشياء؟ هي الرأس واحد، الرأس هو اللي كاين في الصلوين، صلوين او الصلاة اللي هي المنطقة التي في الظهر. فالظاهر اذا قمت تصلي فتركع وتسجد وتقوم بشاهد رأسك ووجهك، فالظاهر انت مصل في امامك من تتبعه، من تصلي له مش الامام. طب اذا انا بصلي بغير امام، واذا انا عفوا انت امام فيها، فمش قال نبينا اذا كنت تصلي نصب الله لك وجهه؟ فانت المصلي يا اخوانا هو حال حال الخيل الثاني الذي يتبع نصوقا الخيل السابق. فهو لما يقول الله صلوا اقيموا الصلاة هي فيها سبق وجهد وتواصل وتبع، واضح. فانت المصلي برأسك او بصلاك الذي في ظهرك، هذا فعل الصلاة، ولو شاء الله كان سماها دعاء. انما انت الان كحال التابع في السباق، حاطط راسك وتابع على وين؟ على القبلة وعلى النبوة وعلى الصلاة. فاذا قمت في الصلاة نصب الله لك وجهه ما لم تلتفت، واضح؟ واضح اخواننا؟ فانت الان حالك حال المصلي. طيب الثاني اخواننا، العربية تأذن ان احنا نسميها الصلاة، وهي كما قلنا من صلوة، وجذور الاصطلاء والصلي منها، صلى يصلي لا يصلاها لعلكم تصطلون، على جذر واحد. وشو هو الصلي يا اخواننا؟ الصلي تلاحظ الله يريد منا ان نصلي 5 مرات اتباعا. ليه 5 مرات في اليوم والليلة؟ انت لاحظ الانسان روح، وروحه من مين؟ من الله، نفخ فيه في ابينا من روحه، وهذه الروح فينا. اوعى تفكر انه فقط ادم، اذا فقط ادم الذي فيه من روح الله فعليه ما ليس علينا، بل علينا ما على ادم وعلى ادم ما علينا، الروح التي في ابينا فينا، واضح اخواننا؟ واضح. فنحن مكرمون بهذه الكرامة. الان هذه الروح التي فينا، انت لما تصلي اول صلاة وراءها تخبو، لانه انت قربك من الله ومن نوره هو هذا اللي يعطيك الروح. فانت الان بعد الصلاة تبدأ تبرد، قرب انت، مش قال الله النبي، مش قال انه الصلاة نور، ليه؟ اذا انت دخلت البيت اللي هو مثل النور، وانت والله نور السماوات والارض وكل شيء من نوره، ثم انت صليت واقتربت كحال المصلي اللي هو الخيل الثاني بعد الاول، شوف قديش ملاصق، فانت الان حالك مع الله، هذه القربة وهذا واضح اخواننا كيف الخيل الثاني ملاصق للاول، الان انت حالك في هذا القرب مع الله كالخيل الثاني مع الاول تعالى الله، انما قال فاسجد واقترب، نيه واضح. فانت الان لما تقترب زيادة في الصلاة يلقي الله عليك من نوره ويملأك بالروح. طيب فبعدما خبت وخفتت هذه الروح وهذا النور، شو بدنا صلاة تانية. شو يعني صلاة؟ يعني كمان اتباع تاني، قرب كمان مرة. احنا كنا الصلاة الخيل القريب الثاني من الاول، اتفقنا؟ فتعال او السابق كمان مرة، قرب كمان مرة فتأخذ من النور، ها؟ ثم تأخذ كمان ايه يا شيخ؟ مش احنا قلنا الصلاة من الصلاة لعلكم تصطلون، لما موسى بده يأتي بها جذوة من النار لعلكم تصطلون، لمين بتجيبها هاي؟ هو لانه برد، انا انسان بارد وبدي اجيب له، قال لعلي اني انست نارا سأتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فانت لمين بدك تعطيها للصلي؟ اللي برد، مظبوط؟ فهذا اللي بارد شو بدك تعطيه؟ فيصطلي فعود يجري فيه الدم كمان مرة. هذا حال المصلي، وكأن الصلاة له صلاة يعني اصطلاء، فإذا بردت فيه الروح وبرد عنه النور وخفت عنه النور، الصلاة له كحال الجذوة يصطلي بها صلاة، واضح؟ فالصلاة كلمة عظيمة تفوق الدعاء، الدعاء من الصلاة. فهمتوا اخواننا؟ كرر لنفسك ان الخيل الثاني الملاصق للاول هذا شو بنسميه؟ مصلي. فهذه حال القرب، ليه؟ لانه قريب منه جدا، رأسه عند ظهر الاول، فهذا القرب هو الصلاة، فانت في صلاتك مع الله في مثل هذا القرب. ثم الثانية، لان الصلاة من صلوة وهو عليها الاصطلاء، انك كلما خفتت فيك الروح والنور تصطلي صلاة بعد صلاة فتملأ بالنور. فقال عليه الصلاة والسلام والصلاة نور، واضح؟ الان ليه خمس مرات؟ ليه خمس؟ اكبر الله، الخمس من امر بها؟ الله. شيء ومن خلقك يدا بخمس؟ هو يعلم ماذا يريد. ويسمى الجيش الخميس، ليش؟ لقوته. ليه؟ لقوته. فانت كيف تقبض بالقوة؟ ها؟ بالخمس يا شيخ. شيخ لما قال والارض جميعا قبضته، ها؟ هو في حديث صحيح ان الله تبارك اسمه له يد، ربنا لا اله له، مش قال بل يداه مبسوطتان، له يدان تبارك اسمه العظيم ولكن ليس كمثله شيء، وله اصابع، مش قال نبينا القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه ما كيف يشاء، وفي حديث صحيح يشير انه لله خمسا من الاصابع تبارك اسمه ولكن ليس كمثله شيء. طيب فالقوة كل الخمس في القبض بقوة، فالله جعل الصلاة اللي شرحت لكم اياها بمعانيها خمسا. ليه؟ هيقتلك الخمسة انت اذا اردت ان تقبض على شيء، فلا ينفلت منك تقبض باصبع ولا باصبعين ولا بثلاث ام بخمس، فلا تكون قبضا ممسكا قويا لا ينفلت الممسك به الا بخمس. فالله جعل الصلاة خمسا حتى تتصل وتتواصل فلا تنفك ولا تنفلت، واضح؟ كأن الله بهذه الصلوات الخمس خمس مرات فلا تنفلت، فيمسكك تبارك اسمه ويقربك فلا تضيع، ولا تنفلت. ضيع الصلاة تضيع. مش قال في سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ضيع. فمن ضيع صلاته ضاع، ومن حافظ على صلاته فهو بين يدي الله وأمره وحفظه ورعايته. قال فاسجد واقترب. فالصلاة خمسة لإخوان، لأنه بالخمس لا تضيع. انت اذا بدك شيء حتى لا يضيع كيف تمسكه؟ بخمس. فصلاتك حتى لا تضيع صلاتك صلها خمسا، وحتى لا تضيع عن الله صل له خمسا، فابق معه بخمس. واضح اخواننا؟ في الليل في اليوم والليل. طيب، فعرفنا ما معنى الصلاة. عرفتم ما معنى الصلاة؟ اكثر من معنى، كلها على ما فيها من النور وعلى ما فيها من القربة. الوسط الظاهري يسمى صلاة، فمن لاصقك واقترب منك الى حده فهو مصل. يعني روي ان علي رضي الله عنه قال، شوف مجمل الكلام، سبق رسول الله وصلى ابو بكر وثلث عمر. شوف مجمل الكلام من علي، سبق رسول الله، نحن قلنا الخيل السابق الاول سمي المجلي، سبق وصلى ابو بكر. يعني ما صلى ابو بكر؟ يعني تبعه على اثره ملاصقا، وثلث عمر كان الثاني. فالثاني التابع الملاصق القريب شو بكون؟ مصلي. فاذا قمت بين يدي الله فاقتربت فانت مصل، فاخذت من النور صلاة واصطلاء. اذا بتبرد تصطلي بالصلاة. واضح اخواننا؟ تبين. احنا بدنا ننفق هذا الدرس ان شاء الله فقط باذن الله على الوضوء والصلاة، حتى نكمل الاربعاء المقبل اذا احيانا ربنا سنتكلم. ولكن من الان هيوا انفسكم، ستجدون ان الهنا الحكيم العليم كثيرا ما يذكر الصلاة والانفاق، الصلاة والرزق. هاي زي ما بيكون من اول البقرة، هي موجودة في الامثال وموجودة في الحج وموجودة في ابراهيم وموجودة في الرعد. ستجد انه في علاقة بين الصلاة وبين الرزق، بين الصلاة وبين الرزق. هلا بدنا نتعلم ان شاء الله الاربعاء المقبل ماذا بين الصلاة وبين الرزق. بدي اذكركم بحديث اكرره باذن الله الاربعاء المقبل، حديث نبينا عليه الصلاة والسلام عن نبي الله نوح. نوح لما علم ابنه وصيته في موته قال، اوصاه بواحدة، قال اوصيك باثنتين. قال اوصيك بلا اله الا الله وسبحان الله وبحمده. فانها شوف، سبحان الله وبحمده صلاة كل شيء وبها ترزق الخلائق. اسمع، صلاة كل شيء وبها ترزق الخلائق. فالظاهر الصلاة والرزق، الرزق والصلاة. احنا باذن الله الاربعاء المقبل بنفصل في هذا. نعم، انما نبقى على الصلاة ونرجع. ايش اخي؟ بارك الله فيك، احسن. بسأل سؤال، احنا بارك الله فيك، يعني من اركان الصلاة حتى تكون مقامة، مش احنا علمنا ما معنى اقام الصلاة؟ انت حضرت معنا؟ تنزل. علمنا ما معنى اقام الصلاة. اقامة الصلاة ان تؤديها على وجهها كما يؤديها النبي. فاذا لم تخشع واذا لم تحسن ركوعك وسجودك هذه ليست اقامة صلاة. واضح؟ فمن إقامة الصلاة خشوعه. فقال عليه الصلاة والسلام إنه شر الناس من يسرق من صلاته. قالوا كيف يسرق العبد من صلاته؟ قال لا يقيم ركوعه ولا سجوده ولا خشوعه. فهذا العبد سرق من صلاته. فالعبد الذي جاء فلم ينصب وجهه في الصلاة، يعني كان يلتفت، ضيع صلاته. ليه؟ لأن الله قال، النبي قال إن الله ينصب وجهه لعبده في الصلاة ما لم، فإذا التفت انتهى. شرط. اثنين الخشوع، فانت قد لا تلتفت بعينك وقلبك ملتفت مصروف، يعني في واحد بالفعل وجهه او عينه موضع سجوده ولكن قلبه في السوق، قلبه في الدار، قلبه في الدراهم، قلبه في زينة الحياة الدنيا. هذا منصرف ولا غير منصرف؟ فهذا منصرف. انما لا نلتفت بوجهنا وقلبنا، تمام. وهذا شرط الصلاة، ويعني والله اشترطها على الانبياء ثم اشترط علينا ما اشترط على الانبياء. بدي ارجع سريع قبل ان انهي من آية النور. آية النور قال نبينا، قال ربنا تبارك اسمه العظيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء. شوف الضوء، هاي كمان مرة الضوء هون وناتج عن النور. ولو لم تمتسه نار النور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع له المساجد ويذكر فيها اسم الشيخ واسم شيخ الحزب واسم شيخ الفرقة واسم الجماعات. ما هو هذا الذي نحن عليه يا شيخ؟ احنا بناخذ زوايا في المسجد، فكرك نذكر الله، نذكر اشياخنا واحزابنا وفرقنا، اما الله ورسوله فادى ما عليه والبركة لنا. ما هو هذا اللي بصير؟ ها؟ انما قال يذكر فيها مين؟ اسمه يسبح في قراءته، يسبح له، وفي قراءة النبي كان يقرأ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. انتبه، لا تلهيهم، وهذه الصلاة ليش ملهي الصلاة؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع. احنا في الصلاة يا اخوانا بيحضرنا كل الفواتير والشكات والحسابات. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأسعار. هو هيك احنا في صلاتنا، احنا في صلاتنا، ما هو تلهيهم تجارة ولا بيع، احنا في صلاتنا زي البورصة، قلبك طالع نازل مع الأسعار، خايف السوق يطلع خايف السوق ينزل. انما العبد المؤمن المتصل في بيوت الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللهم ربنا الذي خلقتنا وفطرتنا ثبت قلوبنا على الإيمان وعلى ملة إبراهيم وعلى دين محمد عليه الصلاة والسلام، واغفر لنا ما أسلفنا وما أصررنا وما أعلنا، إنك أنت العفو الغفور الرحيم. آمين آمين.